ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل قال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه لحب بالخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في صدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. استمعنا إخوتنا في رحاب الإيمان إلى القارئ الشيخ الشحات محمد أنور وقد تلا علينا من قصار السور.